إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي وما يتأثر من سورتي الجاثية والأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا ما كان حجتهم you بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم يستجيب له إلى يوم الدين. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء صدق الله العظيم.